ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ان الله جميل يحب الجمال، وكل جمال في كونه سواء في الدنيا وهذا قليل، او في الجنة وهذا اكثر بكثير، بل ليس هناك نسبة بين الجمال الذي خلقه الله عز وجل في الدنيا والجمال الذي سيخلقه او خلقه الله عز وجل لاهل طاعته في الجنة. وكل هذا الجمال اثر من اثار صفة الجمال لله عز وجل. فالجميل سبحانه وتعالى هو الذي خلق الجمال، الجمال المخلوق يعني، وكل جمال فهو اثر من اثار جماله سبحانه وتعالى، كما ان كل رحمة في الكون اثر من صفة الرحمة، كما قال فانظر الى اثار رحمة الله. فكيف يكون جمال الخالق سبحانه وتعالى وهو جمال لا نستطيع ان نكيفه، لا نستطيع ان نقول كيف، وانما ربنا عز وجل هو الذي يعلمه. فاذا انعم الله عز وجل على المؤمنين في دار كرمه وفي دار احسانه الى اوليائه واهل طاعته، يفيض عليهم سبحانه وتعالى ويكشف الحجاب فيرون ربهم سبحانه وتعالى، فهي الغاية. ولذلك كان يسألها الرسول صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، فهي أعظم من جميع اللذات. لماذا؟ لأن كل اللذات التي يلتذ بها الإنسان في الدنيا أو في الآخرة طالما لم تتعلق بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى فهي متعلقة بمخلوق فاني، فهي فانية. اما اللذة التي تتعلق برؤية جمال ربنا سبحانه وتعالى فهو امر اكبر من كل شيء في الدنيا، واكبر من كل شيء انعم الله عز وجل على عباده واوليائه المتقين المؤمنين به في دار كرامته، لان هذا الامر ليس بمخلوق وانما هو رؤية الخالق سبحانه وتعالى. فتمتع، ما بعده تمتع. ولذلك يقول سبحانه: للذين احسنوا الحسنى. والحسنى مؤنث الاحسن، اعظم احسن شيء على الاطلاق، لان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. للذين احسنوا الحسنى، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انهم احسنوا، كانوا محسنين فجزاؤهم الحسنى، جزاء الاحسان الاحسان، ولكن اعظم من الحسنى الزياده. فقال: للذين احسنوا الحسنى وزياده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الزيادة رؤية الله عز وجل في الجنة. ولذلك يقول الله كما في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالمزيد هو رؤية الله عز وجل، لأنه أعظم ما تشاءونه جميعا. لهم ما يشاءون، ما تشاءه أنت وما تتمناه وما لا تتمناه، كل ذلك فهناك أعظم منه وأزيد منه وأحسن منه، ألا وهو المزيد، ألا وهو الزيادة، ألا وهو رضوان الله عز وجل ورؤيته سبحانه في جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده في الغيب. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون. ولذلك من حجب عن رؤية خالقه سبحانه فهو المحروم. ولذلك لما أراد سبحانه وتعالى أن يصف سعادة السعداء وحرمان المحرومين قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم انهم لصالوا الجحيم. فوصولهم الى الجحيم ادنى من حرمانهم من رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال هنا: وحرم الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. نسأل الله السلامة ونسأله ان يجعلنا ممن تفضل عليهم واكرمهم سبحانه وتعالى وشرفهم برؤيته في دار الخلد، انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. قال: وقد ذكر الشيخ رحمه الله، يعني الطحاوي، من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى بالضاد والثانية بالظاء. قال: وهي من أظهر الأدلة، وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا مصيبة. يأتي بعض أهل البدع إلى النصوص القرآنية، ولو أننا حكمنا كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لما اختلفنا، ولكان أسهل شيء على الناس أن يتدارسوا العقيدة الصافية من كتاب الله ومن صحيح رسول ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأقوال ثلاث الأمة الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. الأمر سهل والأمر هين جدا أن يتدارس الإنسان العقيدة من الكتاب والسنة بدون الدخول في الإشكالات الكلامية، والدخول في الإشكالات الكلامية ليس شأن أهل السنة والجماعة، وإنما ما خاضه أهل السنة والجماعة إلا مضطرين للدفاع عن عقيدتهم بعد أن ألقى المتكلمون بالشبهات كحجر عقرة أمام الذين يريدون أن يردوا نهر الشريعة يأخذون منه صافيا. ولكنهم للأسف صرعوا قواعد كما رأيتم، وقعوا أصولا للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فكانت النتيجة أن النصوص القرآنية والنبوية على قائلها أفضل الصلاة وأتم التسليم أولوها وحرفوها عن ظواهرها. فقال: وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا. ولقد بينا سابقا أن التأويل له معاني. أما المعنى الأول للتأويل في لغة العربي وفي القرآن الذي نزل بلغة العرب، أول معنى من معاني التأويل وهو التفسير. التأويل يعني يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى التفسير. ولذلك يقول أهل العلم كالإمام الطبري: القول في تأويل آية كذا. التأويل بمعنى ماذا؟ التفسير. وهذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته لابن عباس رضي الله عنهما حينما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالتأويل بمعنى التفسير، نبئنا بتأويل يعني بتفسير. وهذا التأويل بمعنى آخر. وأمامنا آية سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. هن أم الكتاب يعني مقاصد الكتاب، المقاصد في القرآن سماهن الله تعالى هن أم الكتاب يعني مقاصد الكتاب. هذه هي الآيات المحكمات، كقول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخره. الآيات التي تحدثت عن أصول العقيدة وأصول الأحكام، كل هذه آيات سماها الله تعالى بآيات محكمات. فقال: والذي أنزل عليك الكتاب منه، من الكتاب آيات محكمات، هن أم الكتاب على مقاصد الكتاب، وأخر متشابهات، يعني منه محكمات

التي لا تحتاج الى تأويل، وانما هي نصوص في رؤية الله عز وجل سواء في القرآن او في السنة النبوية المتواترة. فمن جرأ على تأويلها ما الذي يمنعه حينئذ ان يؤول غيرها؟ فانه ان اول هذا وقبله عقله وقبله ايمانه وقبل ذلك تقواه وورعه فقل على الدنيا السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فحينئذ سيتجرأ الانسان على تأويل اي شيء، فما الذي يمنعه من تأويل نصوص المعاني والكلام على القيامة؟ فسينكره ايضا ويتأول ما ورد فيها من نصوص، ويتأول ما ورد في الجنة والنار من نصوص وهكذا. قال: فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. فما الذي يمنعهم حينئذ؟ لن يمنعهم شيء، لأنه ليست هناك شبهات أمامهم في تأويل هذه النصوص. يعني ما الذي جعلهم يؤولون هذه النصوص؟ هل كانت لديه شبهة؟ ولذلك لو كان أمام الإنسان شبهة فتأول يكون معذورا، عنده شبهة فوقع في التأويل فهو تأول معذورا. ولكن حينما يكون لدى الإنسان أي عذر على الإطلاق في التأويل، ولذلك قال الإمام أحمد وغيره: من أنكر هذه النصوص كفر، لأنه ليس معذورا، ليس أمامه عذر أبدا في تأويل مثل هذه النصوص. فقال هنا: ولا يشاء مبطل، يعني من اهل الباطل، ان يتاول النصوص ويحرفها عن مواضعه اي رب من النصوص الا وجد الى ذلك من السبيل. ما يعني معنى الكلام؟ اي انسان من اهل الباطل لو اراد ان يتاول اي نص ويحرف ويقول ده المقصود كذا، طالما ليست هناك قواعد حقيقيه للتاويل، وليس هناك ايمان يرجع، وليس هناك تقوى، وليس هناك قول، فمن الممكن ان ياتي الانسان ويقول اي كلام. وحينئذ ان وجد ان وجد بعض الناس يقبلون تاويله في هذه النصوص، فمعنى ذلك انه سيجد كذلك من يقبل تاويله لكل النصوص على الاطلاق. فالشيطان والعياذ بالله قد جعل هؤلاء الناس يسيرون في ركبه. فقال: ولا يشاء مبطل، اي واحد مبطل عاوز يتأول هيتأول، إلا هيمنعه ما هو تأوله نصوص الرؤية، فما المانع من أن يتأول أي نص آخر؟ هذا هو المقصود. قال: وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. المبطلون ممن ينتسبون الى الملة المحمدية حذروا، حذرهم الله من الوقوع فيما وقع فيه اهل الكتاب، ولكنهم وقعوا والعياذ بالله وابوا الا ان يسلكوا نفس سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين. قال: وكم جنى التأويل الفاسد على الدين واهله من جناية. كم دل التكبير، كم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله دين. التأويل الفاسد جنى على الدين وعلى أهل الدين من جنات متعددة. قالت: هل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ تأويل الخوارج حينما خرجوا على عثمان وقالوا: لا يسير بسيرة عمر بن الخطاب، نريد حاكما يعود بنا إلى ما كان في عهد عمر وأبي بكر الصديق، نريد حاكما لا يولي اقاربه، نريد حاكما كذا. وضعوا للحاكم صفات وهموم متوهمه في اذهانهم بتاويلهم الفاسد. خرجوا على الخليفه العادل المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبالطبع لو اراد الانسان ان يتاول لباطنه ما الذي يمنعه؟ قد يقول قائل: هؤلاء الخوارج الذين يخرجون على الحكام مثلا، ما خرجوا على الحكام الا لاسباب معاه، لان الحكام ظلمه، لان الحكام سجنوه، لان الحكام فعلوا بهم وفعلوا. نقول لهم: ابدا، القضيه ليست

ولكن موسى طمع بعد ان سمع كلام الله وهو الكليم الذي اختص بهذه المدية، سمع كلامه وعلم ان الله اصطفاه بالتكليم الذي لم يصطف به احدا من البشر قبله. فلما ان علم ذلك موسى عليه السلام طمعت الرؤيا، طمع فيما وراء الكلام، فطمع في ان يرى الله، فقال الله له لن تراني ولكن انظر الى الجبل. وعلق الله الرؤيا على امر ممتنع على امر جائز، فان استقر مكانه فسوف تراني. من الجائز ان يستقر الجبل لو شاء الله عز وجل، ليس هذا امر ممتنع او مستحيل، لا، من الممكن ان يجعل الله عز وجل الجبل يستقر مكانه. فقال له فان استقر مكانه فسوف تراه. فعلق الرؤيا على امر ممكن الحدوث، ولكن الله لم يشاء ان يحدث، فعلم ان ذلك جائز. ثم ان جاز للجبل وهو جماد ان يرى الله عز وجل، لانه كشف له شيء من الحجاب، يقولون قبر هذا، كشف شيء من الحجاب قبر هذا، فداخل الجبل في الارض. فان كان الجبل وهو الجماد جاز له ان يكشف له عن شيء من حجاب الله عز وجل الذي هو النور، فداخل الجبل. فما بالكم بموسى وهو اعظم من جميع الجبال والارض، نبي كان الجبل جماد وجاز له ذلك، أفلا يجوز لموسى؟ ولكن بنية موسى لا تستطيع في الدنيا أن تتحمل هذا الأصل، ولكن الله ينشئ الناس في النشأة الآخرة نشأ جديدا يستطيعون أن يتحملوا. أنت الآن في هذه الدنيا لا تتحمل، أنت لا تتحمل أمورا كثيرة، أنت ضير بسيط من الممكن أن يقضي عليك بإذن الله تعالى، فكيف تقوى على رؤية نور الله تبارك وتعالى؟ لكن في الدار الاخرة تخلق خلقا جديدا، خلق يستطيع الانسان، يعني لو قلنا بلغة عصرنا الانسان منا له عمر افتراضي، حتى اعضاء الضعيفة، عينك ضعيفة، جلدك ضعيف، عظامك ضعيفة، كل ده شيء مخلوق ضعيف، الانسان ضعيف، خلقه الله ضعيفة. انت لست في خلق الجبال، في قدرة الجبال، ولا في قوة الارض، ولا شيء من هذا، انت ضعيف. لكن في الدار الاخرة الكافر يخلق خلقا جديدا ليتحمل العذاب في جهنم والعياذ بالله، والفرق دليل انه يدخل جهنم، والعذاب الذي يحدث هذا الشديد جدا، يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليتحمل سبيله حتى يكفر، يخلقه الله خلقا كبيرا ليتحمل، كما سيجيء في الكلام على هذه الامور في الكلام على الجنة والنار والمعاد. اما بالنسبة لاهل الجنة فيخلقون خلقا يستطيع ان يتحمل النعيم، ان يعيش ابد الابدين ودهر الداهرين بدون فناء. فلذلك يقول لموسى لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، اظن من الممكن ان يحدث، لكن موسى لا يقوى على هذا. ثم ان موسى لم يطلب من ربه امرا فيه سوء ادب، والعياذ بالله، موسى ما اخطا، لان موسى لو اخطا لكان الرد عليه يماثل قدر خطئه. فلقد تكلم نوح من قبل وقال لربه تعالى: رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكم. ونوح عليه السلام لم يتعرف قدره، ولكنه طلب المغفرة وطلب النجاة لإنسان هو لا يعلم، أنه من المنافقين وهو لا يدري. فقل رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. ما حكمتك يا رب في أنك لم تنجبني مع أن ابني من أهلي وأنت قد قلت لي فأحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، ما هو من أهلي يا رب. نوح لم يدري ان ابنه ممن سبق عليه القول، والله قال من كل زوجين اثنين واهلك، الا كلام الله دقيق، الا من سبق عليه القول، وابنك يا نوح ممن سبق عليه القول. كيف يا رب؟ كان منافقا وانت لا تدري يا نوح. ولذلك يقول رب ان ابني من اهلي الذين وعدتني بنجاتهم او بانجائهم. وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. ما قالوش ارحم الرحيم ما يشفعش لانه لم يدري ان ابنه كان كافرا. فقال ما حكمتك يا رب؟ شوف الادب مع الله. وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك. ليس من اهلك الذين وعدتك بانجائهم. وانه ممن سبق عليه القول وانت لا تدري. انه ليس من اهلك. انه عمل غير صالح او انه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به. شوف الرب. فلا تسألني ما ليس لك به علم. إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. استغفر نوح ربه من هذا السؤال. لأن الإجابة كانت شديدة. موسى لم يقل له مثل هذا الكلام. وإنما قيل له لن تراه. إذا السؤال الذي سأله ممكن الحدوث ولا لا؟ ممكن الحدوث. وما أخطأ موسى عليه السلام وما تعطل قدره عليه السلام. بل كان موسى مثالا كأعلى ما يكون المثال للإنسان الموحد الذي يعلم ما يجوز في حق الله. هو طمع في رؤية الله فظن أن الله من الممكن أن يلبي طلبه. ولكن الأمر ادخره الله له في الآخرة. فقال لم أرني. لم ترني يعني الآن يعني في الدنيا. وليس معنى ذلك أن هذا الأمر نفي أنا للآبدين وإنما نفي في الدنيا فقط. نقرأ كلام الشارع في هذا الأمر بعد أن لخصته أو فصلته ما سيذكره إن شاء الله. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار فالآيتان دليل عليه. وضعوا في اعتباركم أنه أبى الله أن يجعل لمبتدع أو لصاحب هوى أو لمبطل دليلا يقوم على ساقين أبدا. بل إن أتوا بدليل بيكون شبهة. وبفضل الله تبارك وتعالى من هذه الشبهة يستخرج دليل ضده. ما استدل المبتدعة ولا المبطلون بدليل إلا ومن نفس دليلهم تستطيع أن ترد عليهم بدليل أنصح ألف ألف مرة من شبهتهم الهزيلة. فيقول فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته للوجود. سيستدل من هذه الآية ليقول قال لن تراني على ثبوت الرؤية منه أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته. أعلم الناس بالله بس الزمن لأن محمد أعلم منه بس واخدين بالكم. قال وأعلم الناس بربه في وقته لا يظن به أن يسأل ما لا يجوز عليه. بل هو عندهم من أعظم المحال. لا يجوز أن يسأل ما لا يجوز عليه. بل هو عندهم عند مين؟ عند المبتدعة. من أعظم المحال. من أعظم المحال أن يرى الله. هذا من أعظم المحال عندهم. فكيف إن كان من أعظم المحال يطلبه كلم الله موسى؟ هل كانوا هم يعلمون المحال على الله أكثر من علم موسى الكليم؟ هذا فيه نسبة التجهيل لرسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله. ولما سأل نوح ربه نجاة فيه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. وإنكار الله عز وجل على نوح سؤاله لا يظن من ظاهر كلام الشيخ أن نوحا قد أخطأ. بل بينت لكم أن نوحا حكم بالظاهر لأنه لا يعلم الغيب. الله قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. هل كان نوح يعلم أن ابنه ممن سبق عليه القول ومع ذلك طلب الأمر من الله؟ لا.

يعني كان الشيخ الألباني مرجئ. فمن هم أهل السنة والجماعة؟ واضح. ولكن مش مرجئ، لا فرق، ما وقع في الإرجاء. بص التكايس، وقع في الإرجاء. الشيخ الألباني وقع في الإرجاء. طيب من منكم أيها الجهابذة الذي استدرج على الألباني هذه العتبة المقصورة أو الدرجة المقصورة بتاعت الإرجاء وصحح له مذهب؟ من؟ واضح يا اخوانا الكلام، عاوزين بإذن الله يجعل الكلام يعني يكون كلام قائم على تقيد كما يقال. والعالم على الثاني يكون إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. متى يكون وكيف يكون إمام من أئمة أهل السنة والجماعة؟ يكون هذا الأمر اشتغل وعرف بين العامة والخاصة، وشهد له أهل العلم، شهد له أهل العلم. والشيخ الألباني ده مش رجل مثلا يعني مر سنتين وتوزعت له شرايط وما، ده جيلنا والجيل اللي قبلينا والجيل اللي قبل قبلينا والجيل اللي قبل قبل قبلينا يعرفون من هو الشيخ الألباني. الشيخ الألباني كان بيكتب في علوم السنة والحديث قبل قيام ثورة 23 في بلاد، عايز وقت يعني اديكم توقيت معين، كان بيرد على سيد سابق وهو بيألف كتاب فقه السنة وبينشره مقالات في مجلة الإخوان المسلمين قيام حسن البنا. وكان الشيخ الألباني أيامها معلوما لدى علماء العصر انه من اهل السنه والجماعه. وظل الرجل يزداد تألقا جيلا على جيل حتى اصبح استاذ لاجيال، وشيخ لاجيال تخرجت على يديه شيوخ، لا اقول حمل الدكتوراه او ما شاكل ذلك، ولكن اقول شيوخ لهم تلامذه يحملون العلم. مقبل ابن هادي الوادعي حسن من حسنات الالباني، رميع ابن هادي المسكلي حسن من حسنات الالباني. انا بتكلم عن نماذج اصبحت مدارس الان، لا اتكلم عن علماء، فحدث عن الذين استفادوا من علوم الالباني. وبفضل الله تبارك وتعالى لولا الالباني لما راح الذين يتحدثون عن علم السنه ولا ما جاءوا في هذا الزمان. هو الذي احيا علم الحديث وعلم السنه، من؟ الشيخ الالباني. فاذا رايت الرجل يرضى عنه في علم السنة في عصره فاعلم انه متهم. الرجل الذي تجدوه في عصر ابن حنبل يطعن في ابن حنبل فاعلم انه متهم. اذا رأيت الرجل يطعن في ابن تيمية فاعلم انه متهم. اذا رأيت الرجل يطعن في محمد ابن عبد الوهاب فاعلم انه متهم. اذا رأيت الرجل يطعن في الالباني فاعلم انه متهم. ايه دي القضية؟ ولذلك يعني لما يجي الشيخ ابن باز وهو من هو؟ الشيخ عبد العزيز هو من هو؟ يسأل عن من؟ هو الذي ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الامة امر دينها. يقول هو الالباني، الشيخ ابن باز يقول هو الالباني، يقول هذا، يقول لا اعلم تحت قبة الفلك اعلم من الشيخ الالباني، واعلم ان الشيخ على سنة. يأتي بعض الشباب ويقولون اقع في الارجاء، ان الذي جرب على ان يقول هذا الكلام معلوم من هو، وليس من اهل العلم يعني، ولا تتعجلوا فالامر يعني هيكون فيه صولات وجولات مشيئة الله تبارك وتعالى لما نأتي من الكلام على باب الجمال. لا تتعجلوا، مش عايزكم بس ساعتها يعني تزهقوا ولا حاجه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.